الحمد لله على إحسانه، والشكر له سبحانه وتعالى على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. اللهم لك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون علمك، ولك الحمد حمدا لا آخر لقائله إلا رضاك. اللهم إنك حق، ووعدك حق، ولقاؤك حق، والجنة حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. إخوة الإيمان والإسلام في كل مكان يصله نداء الحق، نحييكم تحية طيبة مباركة من عند الله من وسط هذه رحاب الطاهرة، رحاب ساحة مسجد سيد شباب أهل الجنة حفير المصطفى صلى الله عليه وسلم الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه، حيث نلتقي وإياكم لقاءنا اليومي المعتاد في مثل هذه الساعات الطيبات المباركات من كل ليلة، لنودع يوما ونستقبل يوما آخر، نودعه بالذكر ونستقبل يوما جديدا بالذكر وبالتلاوة وبالتدبر، ونلتف حول مائدة القرآن الكريم لنستمع ونرتوي تماما. إخوة الإيمان والإسلام، هذه ساعات طيبات مباركات من الليل، وهذه ساعات طيبات مباركات من شهر طيب مبارك، تستحب فيها سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم من صدقات ومن صيام شهر شعبان الذي يغفل الناس عنه كثيرا. هيا بنا إخوة الإيمان والإسلام ننهل من مائدة القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تلاوة قرآنية مباركة لما يتيسر من سورتي الزخرف ودخان، بدءا من الآية 57 من سورة الزخرف، يتلوها علينا القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، وقالوا آلهتنا خير أم هو، ما ضربوه لك إلا جدلا، بل هم قوم خصمون.

وها نحن إخوة الإيمان والإسلام نستأنف ونستكمل سويا ومعا هذه الشعائر الطيبة المباركة في هذه الساعات الطيبة التي تقسم فيها الأرزاق، والتي يتنزل فيها الحق تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا ليغفر للمستغفر ويتوب عن كل تائب. وهذه إخوة الإيمان والإسلام الساعات التي نلتف فيها حول مائدة القرآن الكريم في شهر شعبان المبارك الذي أوصى المصطفى صلى الله عليه وسلم بإقامة أيامه وبكثرة الصيام وكثرة الصدقات فيه، وقال إنه شهر يغفل عنه الناس لأنه يقع بين شهري رجب ورمضان. الصوم إخوة الإيمان والإسلام سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم استعدادا لشهر الصيام شهر رمضان المبارك، حتى لا يشق على العبد حينما يصوم رمضان.